لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أوشكت رحلتنا المباركة في المنصوبات يعني أن تنتهي. لم يبق من منصوبات الأسماء إلا خبر كان واسمه إن والتوابع. يقول المصنف: وأما خبر كان واسمه إن والتوابع فقد سبقت دراستها في المرفوعات. تذكر معي أننا درسنا كان وأخواتها، فقلنا هذه أفعال ناسخة ناقصة ترفع اسمها وتنصب خبرها. نحن الآن ندرس المنصوبات، إذن الذي يعنينا من دراسة كان وأخواتها الخبر، الخبر منصوب. فلو قلنا مثلا: كان الطالب نشيطا، فالمنصوب هو كلمة نشيطا، خبر كان. كان فعل ماض مبني على الفتح، الطالب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نشيطا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح. والذي عليك أن ترجع إلى درس كان وأخواتها، هذا الدرس تراجعه. كان أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ما زال، ما دام، ما برح، ما فتئ، من فك، ليس، ما دام، أفعال ناسخة ناقصة ترفع اسمها وتنصب خبرها. والخبر إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون جملة، وإما أن يكون شبه جملة. وكان وأخواتها قد تأتي ناقصة فتحتاج إلى الخبر، وقد تأتي تامة فترفع الفاعل، ولكنها في هذه الحالة لا تحتاج إلى خبر. كأن تقول مثلا: غامت السماء فكان المطر، أعطى القائد الإشارة فكانت المعركة، فالمطر فاعل كان والمعركة فاعل كان، فهي هنا تامة وليست ناقصة. الذي عليك أن تراجع كان وتراجع عملها، فخبر كان يكون منصوبا. ننتقل إلى الحروف الناسخة. إن وأخواتها حروف ناسخة تنصب الاسم وترفع الخبر. فلو قلت مثلا: العلم نافع، هذه جملة اسمية فيها مبتدأ وفيها خبر. لو دخلت إن على هذه الجملة ماذا تفعل؟ إن في هذه الجملة: إن العلم نافع، لقد نصبت اسمها ورفعت خبرها. وبما أننا ندرس المنصوبات، ندرس المنصوبات، فالذي يعنينا في هذه الجملة إن العلم نافع هو الاسم، اسم إن يكون منصوبا. إن التي بكسر الهمزة وتشديد النون، وأن التي بفتح الهمزة وتشديد النون، إن وأن للتوكيد، ليت للتمني، لعل للترجي، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك. ستة حروف تنصب الاسم وترفع الخبر. فمن منصوبات الأسماء اسم إن. كذلك التوابع، وقد درسناها. التابع يتبع ما قبله في الإعراب، ليس له إعراب خاص به، وإنما هو تابع لمتبوع، فالمعطوف يتبع المعطوف عليه. فلو قلنا مثلا: أكلت التفاح والعنب، التفاح مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والعنب الواو حرف عطف، العنب اسم معطوف على التفاح، والتفاح منصوب، إذن هو منصوب، إذن العطف يجعل المعطوف مشاركا للمعطوف عليه في الرفع وفي النصب وفي الجر أيضا، فهو تابع. كذلك أيضا البدل، البدل يتبع المبدل إيه منه. فلو قلت مثلا قابلت الأستاذ أحمد فأحمد بدل من الأستاذ. الأستاذ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن أحمد بدل مطابق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فالبدل يتبع المبدل منه. كذلك التوكيد، لو قلت أكلت الطعام، الطعام مفعول به منصوب، فأردت أن تؤكد فقلت أكلت الطعام كله، فكله توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فالتوكيد يتبع الإيه؟ المؤكد. العطف والبدل والتوكيد، هذه التوابع يعني العطف المعطوف يتبع المعطوف عليه، التوكيد يتبع المؤكد، البدل يتبع المبدل منه. كذلك النعت أيضا سواء كان حقيقيا أو كان سببيا فإنه يتبع المنعوت. فلو قلت مثلا قابلت رجلا حكيما، قابلت رجلا، رجلا مفعول به منصوب وهو حكيما، حكيما نعت، نعت حقيقي، فالنعت يتبع المنعوت، رجلا منصوبة، حكيما نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لو قلت مثلا قابلت رجلا ذكيا عقله، فذكيا عقله، الذكاء هنا ونعت وصف للعقل المربوط بسبب بالمنعوت، وهذا الذي نسميه النعت السببي. وقد مر بنا دراسة هذه الأشياء كلها التوابع. فكذلك أيضا يقول من المنصوبات خبر كان واسم إن وتوابع المنصوب، وبذلك نكون قد أتينا على المنصوبات. عليك أن تتذكر أن المنصوبات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له الذي نسميه المفعول لأجله، الظروف التي يسميها النحاة المفعول فيه، كذلك المنادى المستثنى، التمييز بأنواعه، اسم لا النافية للجنس، المفعول معه، هذه المنصوبات معها خبر كان واسم إن والإيه والتوابع. الذي نريد أن يعني نتناقش فيه قبل أن نترك المنصوبات هو التدريب هذا الذي كتبناه على السبورة، يطلب مني إعراب ما تحتوي خط. فهل يعني وقد درسنا المنصوبات، درسنا المرفوعات، مقدمات في النحو والمرفوعات والمنصوبات، هل أصبحت عندنا ملكة نحوية بحيث نستطيع أن نعرب الآيات، نعرب الأحاديث، نعرب كلام العرب من الشعر والنثر؟ نتدرب سويا. قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو يطلب إعراب كلمة فتحا. كيف تعرب فتحا؟ نقول فتحنا فتحا، فتحنا فتحا مبينا. فهذا مصدر فتح أطلق من نفس حروف الفعل، فكيف تعربه؟ نعم، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فتحا مبينا، علاقة كلمة مبينا بكلمة فتحا، تلاحظ نكرة نكرة ومفرد ومفرد ومذكر ومذكر ومنصوب ومنصوب، هذا نعت، نعت مفرد، نعت حقيقي لكلمة فتحا، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال الله تعالى ويتم نعمته عليك، يتم نعمته عليك، يتم نعمته، سنرجع إلى بداية الجملة، يتم هذا فعل معطوف على ليغفر، ويتم أن هذا فعل منصوب، ويتم، يتم هو الله سبحانه وتعالى هو الذي سيتم، يتم ماذا؟ يتم هو نعمته. التاء هذه عليها فتحة لأنها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والضمير نعمته كل الضمائر مبنية، فهو ضمير مبني على ما تنطق به هو، فهو مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ويهديك صراطا، يهديك صراطا، سنرجع لبداية الجملة، بدأت من هنا. يهدي هذا فعل مضارع منصوب لأنه معطوف على مضارع منصوب، الفاعل مستتر تقديره هو، والكاف ضمير وقع مفعولا به أول. يهديك، يهديك ماذا؟ يهديك صراطا، هذا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صراطا مستقيما، هذا نعت منصوب وعلامة نصبه. ننتقل إلى المثال الثاني أو إلى السؤال الثاني. قال: ظن المهمل الامتحان سهلا. ظن المهمل الامتحان سهلا، هل تستطيع أن تعرب كلمة الامتحان؟ نبدأ الجملة. ظن، هذه جملة فعلية، ظن فعل ماض مبني على الفتح. من الذي ظن؟ من الذي فعل هذا الفعل؟ المهمل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. هنا تتذكر أن الفعل ظن هذا فعل يتعدى إلى مفعولين. ظن المهمل، ما الذي ظنه المهمل؟ ظن الامتحان، هذا مفعول به أول، الكلام لم يتم به وحده. ظن المهمل الامتحان مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سهلا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال الثالث، قال: أعطى الغني الفقير حقه. أعطى الغني الفقير حقه، أعرب كلمة الفقير، وقعت في جملة. أعطى فعل، هذه جملة فعلية، الفعل فيها أعطى، هذا الفعل يتعدى لمفعولين أيضا. الغني فاعل، من الذي أعطاه الغني؟ أعطى الفقير، أعطاه ماذا؟ أعطاه حقه. القاف هذه المشددة علي فتحة لأنها مفعول به ثاني، الفقير مفعول أول وحقه مفعول به ثاني. تلاحظ أن كلمة حقه قد أضيفت إلى الضمير حقه، هو ضمير، ضمير مبني، كل الضمائر مبنية سواء كانت منفصلة أو متصلة، هو مبني على ما تنطقه به، عليه الكسر، حقه الضم، مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. طبعا نحن نذكر بهذه الجملة، إنما جئنا بهذه الجملة لنذكر إخواننا بالأفعال المتعدية لمفعولين كان في الأصل مبتدأ وخبرا. الامتحان سهل، يبقى إذن الفعل ظن تعدى إلى مفعولين كان في الأصل مبتدأ وخبر. هل تذكر هذه الأفعال؟ ظن، حسب، زعم، خال، وجد، علم، رأى، رد، صيرة. أعطى، جئنا بهذا المثال لننبه على الأفعال التي تتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أعطى، منح، منع، كسى، ألبس. قال: سررت بنجاحي فرحا. يريد أن يعرب كلمة فرحا، كيف نعرب كلمة فرحا؟ أنا لو قلت سررت بنجاحي سرورا كنت ستعرب كلمة سرورا ماذا؟ نعم، مفعول لن مطلقا، سأعربها مفعولا مطلقا، مفعول مطلق من الفعل إيه؟ سر، سررت، سرورا مفعول مطلق. أنا حذفت المفعول المطلق هذا وجئت بمرادفه فقلت فرحا، الفرح مرادف للسرور، كيف تعرب كلمة فرحا؟ نعم، نائب عن المفعول المطلق. قلنا لما تحدثنا عن المفعول المطلق فتحنا فتحا واحترمت معلمي احتراما، قلنا ينوب عن المفعول المطلق مرادفه وصفته وما أضيف إليه ككلمة كل وأشد وغاية، أحب والدي كل الحب وأحترم معلمي غاية الاحترام، والمصدر وآلته والضمير العائد عليه وعدده. راجع نائب المفعول المطلق. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا أو ورتل القرآن ترتيلا. رتل هذا فعل إيه؟ أمر مبني على السكون لصحة آخره صحيح الآخر، وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، رتل أنت. أرتل ماذا؟ ما الذي سيقع عليه الترتيل؟ القرآن كيف تعرب؟ أو نعم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال ورتل القرآن ترتيلا ترتيلا، كيف نعرب ترتيلا؟ أيوه صحيح، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لاحظ رتل ترتيلا، هذا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. دعوني أتذكر معكم ترتيلا، هذا مفعول مطلق ما نوعه؟ هذا مؤكد للفعل، هذا مؤكد إيه للفعل. في غير القرآن لو قلنا مثلا رتل القرآن ترتيلا جيدا، نعم لقد وصف المفعول المطلق، جاء بعده إيه صفة له، فهو مبين للنوع. لو قلت رتل القرآن ترتيل الخاشعين، ترتيل الخاشعين، ترتيل مضاف والخاشعين مضاف إليه، فهو مبين للنوع. لو قلت مثلا قرأت القرآن قراءتين مثلا، فيكون هذا مبين للعدد. وضربته ضربتين، فهذا مبين للعدد. قال الله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا تميلوا كل الميل، أعرف كل، وأنا نبهت على هذا قريبا، لا تميلوا كل الميل، أعرف كل، كيف نعربها؟ لا تميلوا الميل، لا تميلوا ميلا. لو كانت الآية لا تميلوا ميلا لأعربنا ميلا مفعولا إيه؟ مطلقا، ولكن هنا ناب عن المفعول المطلق هو كلمة إيه؟ كل، فهذا نائب عن المفعول المطلق. بعضهم يقول نائب عن المصدر، لأنهم يسمون المفعول المطلق المصدر المنصوب، المصدر المنصوب، فكلمة كل هنا نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والميل مضاف إليه مجرور. لا تميلوا كل الميل، الفاء استئنافية أو تابعة لما قبلها، لا تميلوا، لا ما نوع لا هنا؟ ناهية، الفعل هذا مجزوم، ما علامة جزمه؟ حذف النون، أين فاعله؟ واو الجماعة. كل نائب عن المصدر مفعول، نائب عن المفعول مطلق منصوب، الميل مضاف إليه. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هو يريد إعراب كلمة أولادكم. أنتم تلاحظون أنه يريد إعراب الكلمات المنصوبة تدريبا على المنصوبات. لا تقتلوا كمثل لا تميلوا، لا تقتلوا، تقتلوا فعل وفاعل، الأولاد يبقى إذن هذا مفعول به منصوب، الدال هذه عليها فتحة لأنها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والضمير ضمير المخاطبين كم، ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو من قال كو ضمير مبني على الضم، والميم علامة الجمع، حرف جاء للدلالة على الجمع، فإعرابه صحيح. لا تقتلوا أولادكم خشية، التاء هذه في القرآن في المصحف عليها فتحة، فلماذا نصبت هذه الكلمة خشية إملاق؟ طب هذه الكلمة تجيب عن أي سؤال؟ أين تقتلوا أولادكم؟ طب لماذا تقتلوا أولادكم؟ كيف تقتلوا أولادكم؟ أي سؤال تضعه فتكون الإجابة خشية إملاق؟ لماذا؟ لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مفعول له، يسميه صاحب الأجرمية مفعول له، مفعول له، وكذلك النحاة، خشية مفعول لأجله منصوب، وإملاق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. قال الله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة. أعرب هذا. الجملة بدأت بإن، وإن حرف ناسخ، ماذا يفعل فيه اسمه؟ ينصبه ويرفع الخبر. إذن إن هذا، هذا اسمه إن، لكن انتبه، هذا اسم معرب أم اسم مبني؟ اسم مبني، أسماء الإشارة من الأسماء المبنية، الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة ما عدا هذان وهاتان، أو ما عدا هذين وهاتين، الأسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين، بعض الظروف مبنية، أسماء الشرط ما عدا أي، أسماء الاستفهام ما عدا أي، فأسماء الإشارة، هذا اسم إشارة مبني. على ما بني؟ على سكون الألف، الألف حرف ساكن، هذا اسم إشارة، تقول هكذا، اسم إشارة مبني على السكون في محل، ما موقعه الإعرابي؟ يعني لو كانت هنا كلمة معربة كنا سنعربها اسما لإيه؟ لإن، واسم إن منصوب، يبقى إذن هو اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إيه؟ اسم إن. له 99 نعجة، نعجة يريد إعراب كلمة إيه؟ نعجة. نقول هذا عدد 99، والعدد هذا يحتاج إلى تمييز لأنه مبهم. يعني ما لو قلنا مثلا إن هذا أخي له 99، له 99 إيه؟ له 99 سنة مثلا ولا عاما، ويتغير المعنى، له 99 إيه؟ نعجة، هذا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. لكن دعوني أسأل، نعجة تمييز الملفوظ أم تمييز الملحوظ؟ هذا تمييز الملفوظ، لأن المميز لفظ، عدد، عدد أو وزن أو كيل أو مساحة، فهذا تمييز الملفوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال الله تعالى على لسان من يحاور صاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فأعرب كلمة مالا. هذا تمييز صحيح، الشفاء تتحرك بأنها تمييز، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهذا هو التمييز الذي سميناه تمييز الملحوظ، وهو محول، محول عن المبتدأ وأصل الكلام مالي أكثر من إيه؟ من مالك، ونفري أعز من إيه؟ من نفرك. فمالا ونفرا تمييز الملحوظ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال الله تعالى: فخرج منها، يعني موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب. أعرب خائفا. حال صحيح، صحيح. خرج منها، كيف خرج، كيف كانت حالته حين خرج؟ خرج، طبعا الفاعل مستتر تقديره إيه؟ هو، فهذا هو الحال، وصاحبه هو الضمير المستتر هنا، ويلاحظ أنه نكرة ومنصوب وله صاحب حال، فهذا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، خرج منها خائفا يترقب. قال الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. شربوا منه إلا قليلا منه. هذا الأسلوب نسميه أسلوب إيه؟ استثناء، أسلوب استثناء. يعني شربوا منه يبقى كلهم شربوا، لكن لو قلنا شربوا منه إلا قليلا منه فهذا مستثنى، والأداء إيه؟ والأداء إلا. تذكر معي أحكام المستثنى بإيه؟ بإلا. ما نوع هذه الجملة؟ هذه جملة تامة، شربوا منه، تامة ومثبتة. هذه هي الحالة الأولى التي يجب فيها نصب ما بعد إيه؟ إلا. شربوا منه إلا قليلا إيه؟ قليلا منهم. يبقى هذا مستثنى بإلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لو قلت قابلت الأصدقاء خالة أحمد، فكيف تعرب خالة أحمد؟ هذا أسلوب استثناء، أداته خالة، وخالة هنا لم تأتي معها إيه؟ لم تأتي معها ما إلا المصدرية، إذن يجوز لنا في خلا كم إعراب؟ يجوز لنا إعرابان. يجوز لنا أن نعربها حرف جر، فخلا حرف جر يبقى أحمد اسم مجرور، ما علامة الجر؟ الفتحة. نعم، لأنه ممنوع من الإيه؟ من الصرف. تقول خلا أحمد. ويجوز أن تعرب خلا فعلا ماضيا، وتعرب أحمد مفعولا به منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. إذن هذه الفتحة قد تكون فتحة جر لأنه ممنوع من الصرف، وقد تكون فتحة نصب لأنه مفعول به. قابلت الأصدقاء خلا أحمد. لكن لو سبقت خلا أو عدا بما، فقلنا قابلت الأصدقاء ما عدا أحمد أو ما خلا أحمد، عند ذلك تكون فعلا ماضيا فقط، وأحمد تكون مفعولا به منصوبا بالفتحة. قال الله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. ما فعلوه إلا قليل منهم. طيب، على قراءة الرفع في كلمة قليل، أعرب كلمة قليل المرفوعة هذه، نقول هذا أسلوب استثناء، أليس كذلك؟ هم فعلوه أم ما فعلوه؟ ما فعلوه، هذه جملة تامة ولكنها إيه؟ منفية، تامة ومنفية. فيجوز لنا أن نعرب هذه الكلمة مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما فعلوه إلا قليلا منهم. ويجوز أن نعربها بدلا، فالقليل هنا من واو الجماعة هذه، فما موقع واو الجماعة؟ فاعل مرفوع، إذن قليل جاءت مرفوعة هنا في هذه القراءة لأنها إيه؟ لأنها بدل من المستثنى إيه؟ المستثنى منه مرفوع وعلامة رفعه اللي الضمة. قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. على الرسول هذا استثناء، لكن هل تم قبل إلا؟ لا، لم يتم، المعنى لم يتم، وليس في الجملة مستثنى منه قبل إلا. على الرسول، ما الذي على الرسول؟ الكلام ناقص ومنفي، فلما كان الكلام ناقصا ومنفيا قلنا احذف النفي والاستثناء واقرأ الجملة. على الرسول البلاغ المبين، من يعرب لنا البلاغ؟ مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم، لأن الجملة هذه جملة اسمية، أصلها البلاغ مبتدأ، المبين نعت، ما له البلاغ المبين؟ البلاغ المبين على الرسول جار ومجرور شبه جملة، خبر مقدم مبتدأ مؤخر نعت، البلاغ المبين على الرسول. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الله تعالى لا إكراه في الدين. يطلب منك إعراب كلمة إيه؟ إكراه. لا إكراه في الدين، ما نوع لا هذه؟ لا إكراه، نعم، نافية للجنس. هل هي عاملة أم غير عاملة؟ نقول الاسم نكرة، لم يفصل بينها وبين اسمها إيه؟ فاصل، لم تسبق بحرف إيه؟ جر، ولم تكرر، لم تكرر. لا إكراه في الدين، إذن هذا اسمها. ما نوع اسمها؟ هل هو مضاف أم شبيه بالمضاف أم هو مفرد؟ مفرد، كلمة واحدة، ليس مضافا ولا شبيها بالإيه؟ بالمضاف. إذا كان اسم لا النافية الجنس العاملة مفردا، كيف كنتم تعربونه؟ هو مبني على ما ينصب به، فكلمة إكراه تنصب بالفتحة، إذن هو اسم لا النافية للجنس مبني على ماذا؟ مبني على إيه؟ على الفتح. لا إكراه في الدين جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الدين اسم مجرور وعلامة جره الكسر. بعضهم يقول هذا الجار والمجرور تعلق بمحذوف، هو خبر إيه؟ لا، وأصل الكلام لا إكراه موجود في الإيه؟ في الدين، هو بعضهم يقول شبه الجملة هي خبر لا النافية للجنس. على كل حال هذه لا النافية للجنس. ننتقل للسؤال الذي يليه. قال لا طالب علم كسول. لا طالب علم كسول. هل هذه لا النافية للجنس؟ نعم، نحن نفينا الكسل عن جنس طالب العلم. يعني تقول هل هي عاملة أم غير عاملة؟ الاسم نكرة ولم يفصل بينها وبين اسمها فاصل، لم تسبق بحرف الجر ولم تكرر، فهي عاملة. ما نوع اسمها؟ طالب علم مضاف. مضاف، وما دام مضافا فهو ايه؟ منصوب. اعرب طالب، اسم لا النافية للجنس منصوب، علامة نصبه الفتحة لأنه مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. كسول خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وهكذا تقرأ الجملة لا طالب علم كسول. لا ساعيا للمجد غافل. لا ساعيا للمجد غافل، هل هذه نافية للجنس؟ نعم نافية للجنس. عاملة أم غير عاملة؟ عاملة، اسمها نكرة لم يفصل بينها وبين اسمها فاصل، لم تسبق بحرف الجر ولم تكرر، فهي عاملة. ما نوع اسمها؟ ساعيا، لاحظ أنه مشتق وجاء منونا وبعده ما يتمم معناه، فهو شبيه بالمضاف، فهو منصوب. اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. للمجد جار ومجرور تعلق باسم الفاعل هذا، يسعى للمجد، ساعيا للمجد. غافل خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضم. دعونا نسأل ونحن نقرأ في القرآن. لا فيها غول ولهم عنها ينزفون. غول، أعرب غول، هل هذه عاملة غير عاملة؟ لماذا؟ جاءت شبه الجملة ففصلت بينها وبين إيه؟ اسمها. إذن هي ملغاة هنا، وبالتالي فيها غول. غول فيها، هذا مبتدأ إيه؟ مبتدأ مؤخر. طب قرأنا سويا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. ينبغي لها أن تدرك القمر. الشمس هذا اسم معرف، وبالتالي ستلغى لا، والشمس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ننتقل لما بعده. قال الله تعالى يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. المطلوب إعراب كلمة آدم هنا، يا آدم. نعم، هذا اسم سبق بحرف نداء فهو منادى، وبالتالي لابد أن تعرف نوع المنادى حتى تستطيع أن تحكم عليه. ما نوع المنادى هنا؟ علم مفرد. علم مفرد، وبالتالي هو مبني على ما يرفع به أو على الضم أو ما ينوب عنه في محل نصب. آدم ترفع بالضمة فهو مبني على الضم، وهكذا نقرأها يا آدم منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه علم مفرد. ماذا لو كان العلم هذا مضافا، مثل مثلا عبد الحميد، فنقول يا عبد الحميد، فالمضاف يعامل معاملة المضاف، فعبد منادى مضاف منصوب علامة نصبه الفتحة، والسميع والحميد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بني آدم، ما نوع المنادى هنا؟ بني آدم مضاف، منادى مضاف، والمنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو كان نكرة غير مقصودة فهو منصوب. فهذا منادى منصوب، ما علامة النصب؟ هذه الكلمة ستذكرنا بكلمات تلحق جمع المذكر للسالم في الإعراب. قلوا بنون بنون أهلون عالمون سنون ألفاظ للعقود أراضون. فأصلها بنون فلما نصبت صارت بنين ولما أضيفت حذفنا لإيه النون فصارت إيه بني. أعرب بني منادى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت نونه لماذا للإضافة. طب آدم أنت تقول حذفت نونه للإضافة تمهيدا لإعراب كلمة إيه آدم للإضافة فها آدم مضاف إليه مجرور. ما علامة الجر هنا آدم الفتحة لماذا لأنه ممنوع من الصرف. طب ما علة منعه العلمية والعجمة علم أعجمي علم أعجمي يا بني آدم. قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. هذا درسناه في درس النداء وقلنا المعرف بالألف واللام نتوصل لندائه بأيها للمذكر وأياتها للمؤنث. فهذا المنادى أياته مبني على الضم والهاء حرف للتنبيه والنفس هذه الكلمة طبعا كلمة جامدة يعني فرق بين المزمل وبين النفس فإن النفس كلمة جامدة أما المزمل فهذا اسم مشتق. فالجامد يعربونه بدلا والمشتق يعربونه نعتا والبدل أو النعت كلاهما مرفوع يعني النفس بدل مرفوع علامة رفعه الضمة المزمل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو قلت خشع المصلون وقراءة الإمام كيف تعرب القراءة هنا؟ لا يزال درس المفعول معه يرن في أسماعنا. فالواو هذه ليست واو عطف لأن قراءة الإمام لم تشارك المصلين في الايه في الخشوع يعني أنت لم تعطف القراءة على المصلين وإنما أنت قصدت خشع المصلون مصاحبين قراءة الايه الإمام. فهذه واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قراءة مفعول معه هذه الكلمة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة والإمام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. قال تشاجر الركاب والسائق تشاجر الركاب والسائق. أعرب كلمة السائق طبعا يعني المعنى أنت تقول تشاجر الركاب مع السائق فهل هذه واو المعية؟ لا مش واو المعية لأن الفعل تشاجر هذا لا يؤديه الركاب وحدهم فلا بد من آخر يتشاجرون معه في الفعل هذا في فعل يدل على الاشتراك صيغة تفاعل فنقول تشاجر الركاب فاعل الواو حرف عطف السائق يجب رفعها على أنها معطوف على الركاب كما يجب نصب كلمة القراءة على أنها مفعول معه لأن المعنى هنا انصرف إلى المعية لكن المعنى هنا انصرف إلى العطف. قال الله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اضربوا فوق فوق كيف تعربون فوق؟ نعم هذا ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح. قال الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام عند هذا ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح. قال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما. هذا يردنا إلى كان وأخواتها. كان فعل ماض مبني على الفتح اسم الجلالة اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة يريد إعراب غفورا، هذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أعربنا هذا قبل ذلك في هذا المثال، إن هذا أخي له 99 نعجة. إن حرف الناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهكذا كل الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. لهذا الحرف يعمل ينصب اسمه ويرفع خبره، هذا اسمه لكنه اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن. إن هذا القرآن نعم هذا بدل اسم الإشارة إذا جاء وراءه معرب بالألف واللام، وصح أن يكون بدلا منه إن هذا القرآن، هذا يمكن في غير القرآن تقول إن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهذا بدل مطابق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لعلنا بهذه الأسئلة أو الأمثلة استطعنا أن نطوف سويا في منصوبات الأسماء. لم يبقى لنا في شرح الأجر الرومية سوى الباب الأخير، وهو باب المخفوضات أو المجرورات. إن شاء الله تعالى نستكمله، وبعد نهاية هذا الشرح نتدرب سويا على إعراب القرآن الكريم وإعراب الأحاديث الشريفة وكلام العرب من الشعر والنثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.